الرسول وأولي الأمر منكم، ويجب عليه أن يدفع ما أمره الله به من صاع الطعام، أو نقول إن هذا أخذ منه على هذا الوجه، أخذ منه على هذا الوجه وهو لا يستطيع أن يدفع ما أمر به، ولا يمكن أن يلزمه بفطرتين، ويكفيه هذا. هذا طاعة معروف أو في معصية؟ ها؟ هل هذا طاعة معصية أو في معروف للأمر؟ نقول لا يجوز أن هو يخرج من القيمة. إيه؟ هو الأمر قال يخرج من القيمة. نعم. فيعتبر معصية على قولنا. نعم. ولا طاعة في معصية. إذا معناه ترجح أنه يجب عليه أن يسلم. ما يسلم. لا، الدولة تبي تلزمه. الرسول قال اسمع واطي وان اخذ مالك وضرب ظهر، والدفع بيدفع، يجب عليه يدفع على كل حال. طاعة في معصية الان تجوز؟ لا، ما هي في معصية. المعصية ما هو بإعطائهم الدراهم، المعصية اخراج الدراهم عن الفطرة. فحينئذ نقول اعطهم الدراهم وان كان ظلما هم ظلموك، لكن اخرج الفطرة مما امرت. هذا رأيك؟ هذا ها؟ هذا الصحيح. أو نقول مثلا إن الدولة أخذته بتأويل، لأن الدولة ما أخذت ذلك إلا أنها تعتقد أنه مجزئ، فإذا أخذته بتأويل فإنه لا يجب عليك الإخراج. قال صلوا يصلون لكم، فإن أصابوا فلهم ولكم، وإن أخطأوا لا صلي يعني مكتوبة. نعم صلوا صلاة لوقتها ثم صلوا معهم. نعم كلكم ترجحون هذا؟ نعم ايها الاول، هذا هم يرجحون الاول الان، ويدفع هذا على انه ظلم، وانت اخرج ما اوجب الله عليك من زكاة الفطر، لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولانه كما قال غانم في الصلاة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يؤدي الصلاة على الوجه المطلوب، ونصلي معهم نافلة، فلا نظهر المخالفة لا لله ولا لولاة الأمر. نعم. ماذا يقول بالإنسان؟ ماذا يقول بالإنسان؟ ماذا أخذوا على تأويل؟ إيه. يصلون لكم؟ هم تأولوا في الصلاة، أنا أولي أخذ الصلاة تأويل. على كل حال المسألة تحتاج إلى نظر، لكن أنا هو لا شك أن الأحوط أنك تخرج، الاحتياط أن تخرج، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريب إلى ما لا يريب. الحين يقول أعطهم هذا على سبيل الظلم وأنت أخرج ما أوجب الله عليك، ولعل هذا والله أعلم أقرب، هذا أقرب وإن كان في النفس منه شيء. نعم. لا، إذا كما يستطيع ما تسقط عنه، لأنه إذا ظلم ما أخذ منه ولا بقي عنده فاضل سقطت عنه. نعم. ها؟ وش يقولون؟ ها؟ اليوم فيه؟ نعم. أين يمكن صرف فقراء؟ فأن تعطيهم ساعة من الطعام. ها؟ تخرج الدولة؟ أين؟ قلنا إذا طلبت النقود أعطيها، لا تخالفها. لكن السؤال الآن هل يجب عليك الإخراج ولا ما يجب؟ الآن كأننا نميل إلى أنه يجب عليك الإخراج. قال نعم. بالنسبة لها إذا طلبت الدولة مال بغير حق يجب دفعه؟ إيه نعم. وإذا مثلا أمكنك التخلص يجب أن تتخلص، يعني يجوز لك أن تتخلص، يجوز أن تتخلص. إيه نعم. لا يجب عن الذين يقولون يجب أن يدفع المال، إن قول الله صلى الله عليه وسلم وعمة الإصلاح، إنه قد يأخذها ويشتري الملابس. إيه نعم. ما علينا منه، إنما أصل فرض لهذا، أصل فرض لهذا السبب، وكون مثلا يبيعها ويشتري بها ملابس أو يدفعها بأجرة وما أشبه ذلك ما علينا، هذا يرجع إليه. الرسول ما قال أعطوها مثلا لمصلحته، بل طعمة لهم، وهو لا يطعم إلا الطعام، يعني يكون هذا رد على الذي يقول استدفع معنا. إيه أنا استدلنا بعد أنه رد عليك. تدفع نقول عليكم السلام. ما تدفع نقول. على قولنا يجوز إخراج ما يطعم يشترط أن يكون يعني من خلق بعد الذل. لا ما هو بشرط. ما هو بشرط. ممكن مكرونة أو الشعر إذا كان يؤكل أو مثلا. إيه إذا كان يقتات بشرط أنه يقتات. أحسن. التمر واضح معروف والزبيب معروف. وش هو الزبيب؟ معروف هو التمر بتاع عنب. تمر العنب. ها؟ إيش؟ تمر العنب. إيه طيب. وبعدين الأقط ما هو يا غانم؟ غانم أعرف من أبيه. لبن. لبن. يضغط. إيه. ويجفف. اين هذا هو قولنا حب وثمر وهو يعني الأقط هذا ليس يعني إيه لكن في عهد النبي عليه الصلاه والسلام الأقط طعام للبادية. الأقط ياكلونه طعام. لا لبن يجفف ويكون يوكل باليد يوخر كذا وبعضه يجفف حتى ييبس ويصير مثل البسكوت. ولهذا يمكن نلزم غانم باتر يجيب لنا من هذا. ها؟ أقول باكر. شطرة السن يعني. هنا. طيب أنا البر فيه ثلاث. مثلا اللي بيسوق البر هو لا يطعنه ولا يسوق لا يسوق حد. لأنها الحين الصاع في 5 ريالات. طحنه؟ عجيب. الله مشكلة. هذا 4 ريالات. حول قيمته. ها؟ حول قيمة. ثلاثة يعني. يعني. ما الصاع ما يجي شيء. كبيرة. صاعي. لا يجب أن يلاحظ هذا. لأن الأقط فيه وش يسمونه أنتم؟ لا غير بقرة القرصان هذا. هو الأقط غير القرصان. غير. إيه. القرصان هذا مجفف. فيها الأقط أظن يسمونه لتيح أو. إيه. يسمونه لتيح. أول ما سووا هذا هو اللي زين وكال وألذ من هذا ألذ من القرصان. إنما القرصان لا لا بأس يجزي لكن يعتبر بالوزن في الحقيقة لأنه لو كيلو كيلو كان 5 قرصان يجن صاع. ها؟ هو لبن مجفف. إيه بس أحيانا يقرصونه على مثل ما تعرفون هذا يسمونه البقر. لا بس غانم يجيبنا ونستريح من هذا. هل تيح هذا ما يوجد إلا غلطة؟ لا لا لا ما يصلح. ما يشرب لبن يصنعون منه. لا لا ما يصلح ما يصلح لأنه مو طعام. لبن مو طعام. لا ولو طعام طيب ما يقتات يا أخي. هو يقتات ما يقتات في ذلك اليوم يقتات. نعم يصلح في ذلك. إيه ما يصلح ما اللبن ما يصلح. طيب قال ولا يجزئ معيب ولا خبز. المعيب ما يجزئ معلوم لقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. مثل واحد إنسان عنده مسوس تمر مسوس أو حب مسوس ما يجوز. وكذلك لا يجزئ الخبز لكن استثنى بعضهم قال ما لم يدق فيكون فتيتا يقتات. إن يبس وصار إذا دق يقتات فلا بأس به. أما ما دام رطبا فإنه لا يجوز لأنه لا يقتات ما يصلح الاقتياد. وكذلك قال ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. ويجوز أن يعطى الجماعة نائب فاعل ما يلزم الواحد وعكسه يعني ويجوز عكسه أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة. وهذا فيه راحة. يجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد يعني مثل عندي صاع لكن حولي 5 فقراء يجوز أوزع عليهم ولا لا؟ ها؟ يجوز. أو عندي عدة أصواع 5 أو 6 فقر أبعطيهم واحد نقول هذا أيضا جائز. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر المعطى ولم يقدر الآخذ

قال مثلا كفارة اليمين فدية الأذى صدقة، ما بين الله كم مقداره، لكن بينها الرسول عليه الصلاة والسلام، أو نسك أو صيام ثلاثة أيام تخيرا. كفارة اليمين كيف؟ عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فما دام النوع مختلفا والقدر مختلفا فإنه لا ينبغي أن يقاس أحدهما على الآخر، وهذا الذي ذهب إليه الشيخ هو الأصح والصحيح، أنه لا يتعين ما ذكروه من نصف الصاع، نعم، وإنما يجزئ ما يسمى إطعامه، وأنه إذا غداهم أو عشاهم أجزأه. نعم. هنا يقول القياس في المقدار فقط، ولهذا ما نقول أننا نقيس مثلا كفارة اليمين على فدية الأذى ونقول يكفي فيها الشاة مثلا. طيب، الآن تبين لنا في مسألة الفطرة أنها من النوع الذي قدر فيه المدفوع دون المدفوع إليه، وعلى هذا فيجوز أن تقدم صاعا لخمسة وأن تقدم لواحد خمسة أصواع. قال المؤلف: ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم واحد وعكسه. والله طلق رجعي تجب على الرجل فطرة الصاع. نعم تجب كما تجب المؤونة، ولكن سبق لنا أمس أن الصحيح أنك بل قبل أمس أن الصحيح أن الفطرة تلزم الإنسان نفسه، كل إنسان يلزمه فطرة. نعم. الصاع من نصف الصاع لا ترى أي الصاع؟ نصف الصاع في الفطرة يعني؟ لا، صحيح أنه ما يسأل، لأن أبا سعيد رضي الله عنه قال: أما أنا فلا أسأل أخرجه كما أخرجه على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ترى الآثار متعارضة والرجوع إلى السنة. نعم. بالنسبة للي يدفع كفارة اليمين يكفي مثلا أرز فقط، ولا لابد يسحب مثلا ما يعتبر من ولا يعني. الأحسن يجعل معه، هنا نحن نقول الأحسن أنك تجعل معه ما يقدمه. نعم. ندب لا وجوب. نعم، ندب لا وجوب، لأن وجوب ما ظهر للوجوب، ما ظهر كذلك. إذا كان بالعشية ما جرت به العادة من أوسط ما تطمئن عليه في الوقت الحاضر، ما هنا عشاء إلا معه لحم. في الوقت الأول لا، حطهم مع العشاء دهن ولا يزل الله. الشيخ قوله أوسط ما هو المقصود خيار؟ لا سلام، مقصود الوسط، وهم معناه من أكمل وأعلى. المراد الوسط، لأن هكذا يجب في جميع النفقات: إياك وكرائم أموالهم، فلا يلزم الإنسان بالأعلى. ونعوض إذا اسم الحيث يعني اللغة مهوبة أوسط خيار؟ لا، الأوسط هذا وهذا، مثل ما قال العشر الأوسط من رمضان. العشر الأوسط من رمضان ما هي؟ من الحادي عشر إلى العشر. إيه الأوسط، ولو قلنا أن الأوسط الأفضل لكانت العشر الأواخر الأفضل. وإن جاد مكار الأرز عن اللحم في قطن 30 ريال، وشي؟ قطن صغيرة، قطن على 30 ريال يعطيها مساكين يعوض عن الناس يحتعش. لا، هو احنا نرى انه شغيت، لو ما جعل لها، لو ما جعل لها مثلا يجد مساكين 10 طيب، المسألة ما هي مو بهذا بحث الفرد اليمين، لكن ما رأيكم لو لم يجد مساكين وعنده طعام وعنده كسوة لكن ما وجد مساكين، ها؟ يصوم ثلاثة أيام، لأن عموم قوله تعالى: فمن لم يجد، ما قال فمن لم يجد طعاما وكسوة، فنقول إنه لما حذف المفعول دل على العموم، يعني من لم يجد طعاما ولا كسوة أو وجد طعاما وكسوة لكن ما وجد مساكين بعد البحث. بعد البحث. نعم. نعم، يبقى كل البلد اللحور، البلد كل اللحور يسأل يشوف. وهذه الحقيقة دائما تشكل على الناس، دائما يقول والله ما نجد، وصحيح الحمد لله في أواسط نجد يعني قل الفقير، لكن الآن عندنا الذي العمال اللي يعملون هذولا يعملون هذا، غالبهم فقراء، إنما يكون كلهم فقراء. الله أعلم. ها؟ نسبية فقر نسبي. فهي يعطى الفقير بالنسبة إيه؟ لغيره. أربعة ضمانة ما هذه فيها نظر، لأن المقصود دفع الحاجة. مقصود دفع الحاجة. يا شيخ. نعم. أقول ما يقدر الواحد لما قال الأعمال لأنه أكثر من أقارب أعوذ بالله. لا لا قل استغفر الله وأتوب إليه. ما مر كل حال. ولا غالب ولا النص. ثم الأصل وش الأصل؟ وش الأصل في المسلم؟ السلام إن شاء الله. في علم ما يرون هذا وين؟ في علم ما يرون هذا ما رأى دفع الدولة؟ ما هو عقيدتهم سلفية والله يا أخي ما هو صحيح، لأن حتى لو فرضنا أن عقيدتهم مثل أشعرية أو مثل مثلا لو فرضنا هذا فهم يا أخي عوام دولة مبليين بعلم أن يقول لهم هذا هو الحق. لكن الآن هل أنهم يشتكون الآن عندنا؟ ما هم يشتكون، لعلهم إن شاء الله عرفوا الحق. الشيخ ما يرون الجهل عذره في الشيخ. من؟ الشيخ محمد رحمه الله. لأنه يتكلم عن الجهل في وقته وكان منتشر العلم مبين، لكن هؤلاء ناس من أزمنة كثيرة ما يعرفون شيء. شيخ شو؟ نعم. الذي بعض الأخبار الذي خمسة وسبعة والباقي وش النساء؟ هو اتق الله ما استطاع. لا، هذا العلماء يقولون خصال الكفارة إذا لم يجد كاملا انتقل إلى ما بعده، ولهذا اختلفوا. بس ما ذكرها المؤلف فيما إذا وجد نصف صاع من الفطرة، إذا وجد نصف صاع من الفطرة هل يلزمه إخراجه ولا ما يلزمه؟ ها؟ هي خلاف المذهب يلزمه، والقول الثاني ما يلزمه، لأن الفطرة الصاع إذا لم تجدها ما صارت فطرة. نعم، وهذه لها نظائر. إذا وجد ماء يكفي نصف أعضائه فلوغه يستعمله على صاعة الرجل. أي وش؟ من قضى على بعض الأوقات دون بعض. في تفصيل، إيه فيها تفصيل قاعدة. نعم، لكن طيب هذه المسألة، مسألة الوضوء، لو قدر على بعض أعضاء الوضوء فقط يستعمل ولا ما يستعمل؟ المذهب يستعمله ويتيمم، والقول الثاني يستعمله ولا يتيمم، والقول الثالث لا يستعمله ويتيمم. أيها أقرب؟ كل له وجهة. أما الذي قال يستعمله قال يستعمله لأن الله يقول اتقوا الله ما استطعت، وهذا وجد ما يعصر به بعض الأعضاء فيستعمله، ويتيمم لأن بقية الأعضاء ما يستطيع أن يغسلها فيجب له التيمم. وهذا هو المذهب، هو أقرب الأقوال وأحوطها. وأما من قال إنه لا يستعمله ولا يتيمم، إنه يستعمله ولا يتيمم، فقالوا إن التيمم إنما ورد في من عجز عن الوضوء كاملا، ولا يمكن يتركب طهارة من ماء وتراب، وهذا قدر على استعمال الماء فليستعمله ويسقط عنه الباقي للعجز. وأما من قال لا يستعمله ويتيمم فهو كالثاني، قال ما يمكن العبادة الطهارة الواحدة يجمع فيها بين تيمم ووضوء، وهو الآن عاجز عن وضوء كاملا فليتيمم. أي نقرب؟ أقربنا الأول وهو أحوط. أقربنا الأول أنه يستعمل ويتيمم وهو الأحوط أيضا. محمد ماذا كان تري على وجوبها؟ يعني؟ لا، ورد الظاهر ان ذكرنا الدليل زي القران ها؟ وجوب زكاة العروض يقول ما ذكرنا دليله احنا ذكرنا فيها دليل حديث عمر انما الاعمال بالنية طيب والعام وجه ذلك ان هذا الذي يتجر ما اراد السلعة بعينه انما اراد قيمتها وقيمتها تجب فيها الزكاة وجبت فيها الزكاة نعم ما يشمل هذا لأن فيها التخصيص أقول فيه التخصيص ما يجب ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وربما نقول أيضا فيه دليل بس ما ذاك الظهور ونقول إن الأصل في الأموال وأظن استدلنا به ذاك اليوم إن الأصل في كل ما يسمى مالا أن تجب به الزكاة وما خرج فيه على سبيل الترخيص فهو يكون خارج من العموم ثم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبت وهذا مما كسب دار الإفتاء قديما على وقت الشيخ محمد إبراهيم أصدرت في هذا كتيبا يدل على وجوب الزكاة فيه والله ما أدري أنا خابن عندي مو نسخة نعم ترى عندنا درس أظن ولا لا إيه درس الصبيان يطالهم مساكين اللي يأكلون الصبيان الصغار اللي يأكلون هنا اللي يأكل يقال مسكين مثل الأطفال في ناس يجيبوا الكفارات يطولها على المدارس بس هل المدارس عندنا أغنية اللحن أغنية لكن يقول أنهم مساكين لا لا المسكين يعني الصغير أو الضعيف الضعيف التمييز لا لا غلط ها؟ فقير هو أولاده كلهم مسكين هذا لا بأس لا المدرسة هو عند بعض الناس المفهوم المسكين عنده هو الإنسان اللي ضعيف العقل والتمييز يقول هذا الله مسكين ما يعرف نعم إيه لا لا مو بصحيح لا نبي لا تنفع في ناس مثلا الكفارات هذه يجيبها في يوم يطلعونها على المدارس ايه وش هذا وش يبيع وش يعطيه؟ يعني كفاره ايه وش يعطيه بسكوت ولا طعام اكل ايه وياكلون ايه لا هذا هذا فيه وش تقول يا مديان؟ عندك سؤال قول لي بالنسبه للحنطه طلبت انها كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت قليله وطلبت أن أسمع كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حنطة البر يكفيه به نصف الصاع الشيخ الإسلام يرى أن البر يجزئ منه نصف الصاع بس ما نظر إنسان الشرع ينقسم إلى ثلاث أقسام ما قدر فيه المدفوع والمدفوع إليه وما قدر فيه المدفوع إليه وما قدر فيه المدفوع فقط وأنه يجب أن ينزل كل واحد على حسب ما ورد والفطرة مما قدر فيه المدفوع دون المدفوع إليه وبناء على ذلك قال العلماء إنه يجوز أن يعطي في الفطرة ما يلزم أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وأن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة ثم قال المؤلف باب إخراج الزكاة إخراج الزكاة يعني من ملكه إلى مستحقها وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان المستحقين لها وإخراج الزكاة هذا هو المهم لأنه بعد أن تعرف الزكاة الواجبة تخرجها قال المؤلف ويجب على الفور والمقصود من هذه الجملة قوله على الفور

بحيث يقدر القيمة وقت وجوب الزكاة، فإذا جاء الموسم باع. مثل أن يكون عنده ماشية للتجارة، اشتراها ب100,000 وجبت الزكاة عليه اليوم، واليوم الأشياء نازلة، ويقول أنا بنتظر موسم الأضحى، وموسم الأضحى غالبا تزيد فيه الأشياء، له أن يؤخر ولا لا؟ له أن يؤخر، هذا نعم، لأنه ينتظر فرصة، بخلاف الإنسان الذي ينتظر أمرا مجهولا. وذلك لأن الذي ينتظر أمرا مجهولا ترك اليقين للشك، ترك اليقين للشك، واليقين لا يترك من أجل الشك. ما هو اليقين؟ اليقين وجوب إخراج الزكاة. وما هو الشك؟ احتمال زيادة القيمة، ولا يمكن أن يترك اليقين من أجل الشك. ومثله أيضا أن يكون عند المرأة حلي من الذهب وليس عندها دراهم، وزوجها ما يريد أداء الزكاة عنها، فماذا تصنع؟ عليكم السلام. نقول تبيع من هذا الحلي وتخرج الزكاة ولا بد. فإذا قالت أو غيرها، إذا فعلت هذا خلص الحلي اللي عندي، نقول ما يخلص. من يقول يخلص؟ كيف ما يخلص؟ إذا نقص عن النصاب ولو حبة شعير فلا زكاة عليه، وحينئذ يبقى عنده مثلا 80 مثقالا، 80 مثقال من الذهب ما في زكاة، لأنه ما تم النصاب. والحاصل أن إخراج الزكاة واجب على الفور، تجوالكم على قول الراجح، إذا أمكن. قال إلا لضرورة. إلا لضرورة، وش معنى الضرورة؟ يعني إذا خاف الضرر على نفسه أو على ماله فلا حرج عليه أن يؤخر. مثال ذلك الخشية على نفسه، إنسان قال لو أخرجت الزكاة الآن فيه لصوص لو يشوفون أن أخرج الزكاة سطوا علي في الليل وقتلوني وأخذوا مال، له يؤخر ولا لا؟ له أن يؤخر. أو على ماله كذلك، قال والله أنا الآن لو أخرج الزكاة قال لي أصحاب الضرائب الذين يضعون ضرائب على الأموال، قالوا هذا رجل عنده مال، يلا حطوا عليه ضريبة، بدل 1,000 حطوا عليه 10,000، له أن يؤخر؟ نعم له أن يؤخر. كذلك لو قال أنا إذا أخرجت الزكاة أخشى يا إبراهيم أن الساعي يعود علي وطالبا بزكاة ثانية، أنا ما أدري الساعي الآن راح، لكن أنا أخر زكاتي يرجع بكرة إذا شاف القوائم ولا ما أخذ منه، رجع وأخذ منه، من هو الساعي؟ العاملون عليها اللي يقبضها من جهة الدولة. فقال أنا أخشى إني أخرج زكاتي الآن عند وجوبها يأتي الساعي فيأخذها مني مرة أخرى، هذا عذر ولا لا؟ هذا عذر. والمهم أنه يجب بشرطين، الإمكان مش بعد وعدم الضرورة، فإذا لم يمكن فلا وجوب، وإذا كان ضرورة يسمح له. بيع جوز تأخير مسألة تجارة أو مثلاً أضاحي غنم إذا كان يرجو من الموسم، نعم الدليل الضرر، من عليه ضرر إذا باع الآن، وإذا لم يكن عنده دراهم، عنده عروض لكن يرجو دراهم بعد شهر ونصف وشهرين، عند التجارة يرجو أن يأتيها والدراهم يبقى آخر شهرين ولا بيع منها. وما عليه ضرر بالبيع؟ نعم ما عليه ضرر بالبيع؟ نعم يرجو تكسب يعني زيادة السعر. الظاهر أنه لا بأس بهذا أيضا، لأن الشهر والشهرين يسامح فيه، بس يجب عليه أنه ما عاد إلا إذا أخر شهر أو شهرين خلى عاد حوله إلى التأخير، هذا يجب عليه أنه يراعي الأول. ولو سوء أدب طلب الخير وأنا إنسان أجنبي وأنا مستعجل أبغى أسافر وبسألك سؤال تسمحون له؟ وأنا ها؟ كيف؟ أنا يمني وأبغى أسافر نعم وأبغى أسألك عن زوجي وأرجوك المعذرة. طيب ما خلي ودلوني على يبيع نقد يشتري نقد لكن لابد من مهلة في الوقت يعني ما خير المهلة لإجراءات مثل الإفراغ وما أشبه ذلك مهلة انتظار زبون ما في الإنسان إذا صارت الأمور فاتحة مثل زمننا هذا ما تبلا تنزبن إلا لو نزل مرة يجي واحد طماع يقول أنا حتى الله على ما يقول زي مرة كسر إيه شكرا. المهم فيها رأي ثاني المسألة أنها على التراخي وإذا قال قائل مثلا إنه مثل الحوار اللي أنتم ذكرتوا أننا نرخص للإنسان لمدة مثلا 6 أشهر سنة شرط أنه يقيد الزكاة وقت الوجوب نعم تسهيلا على الناس ولعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمرهم يبيعون يعني لو قلنا بهذا لأجل الضرورة أرجو إن شاء الله ألا يكون به بأس مثل ما نص الإمام أحمد على أنه يجوز أن يؤجل زكاته على قريبه يعني مثلا أنا عندي 10,000 ريال زكاة ولي قريب فقلت إن أعطيتها إياه جميع أفسدها أبوزعها عليك كل شهر 1,000 نص الإمام أحمد على جواز مثل هذه الحال لكنه ينبغي في مثل هذه الحال إنك إذا أردت إنك تقيد بأن علي زكاة قدرها 10,000 ريال وأنا أعطي فلانا منها كل شهر 10,000 ريال أو تعزلها لا ما يجب العزل لأن العزل لو عزلتها ما خرجت عن مدة ما دامت عنده بس تستفيد منها ما في شيء ما دامني قيدتها الآن على هذا القول على هذا الرواية ما خرج لا أنا نيتي بعطي هذا الفقير لأنه أحوج من أرى ثم هو قريب لي وقريب لا على غيره ها؟ إذا قلنا من التراخي أما على التراخي على سبيل الإطلاق فهو ضعيف مثل ما قلت لك لأن الأدلة تدل على الوجوب لكن هل نقول إن من الضرورة مثل حالة الناس اليوم إنهم لو قلنا لازم تبيعون تكسروا فنحن نرى أنه يبيعون لازم إلا إذا كانوا ينتظرون موسما فلا حرج. هذا حد فوري. حد فوري يعني يوم ولا لا هو الأصل إن يعني ما جرى فيه العادة. بما أنه يوم يتم الحول تبدأ بالإخراج. أحيانا يكون إجراءات مثلا أسبوع أسبوعين ما يضر هذا. نعم. تخطيط. اي نعم اي حتى لو غيرت تروح عليه وراء تروح عليه ليش تروح عليه كانت حضر موسى اي تأتي ما أدري على كل حال في مسألة الأراضي الآن أنا الله أعلم إن ما في مواسم خلاص كل عمر وسكن ما نشأ قال فإن منعه فإن منعها جحدا لوجوبها كفر إن منعها جحدا لوجوبها كفر يعني منع الزكاة وقال إنها لا تجب من يقول إنه يجب أن أزكي وليس بواجب فإنه يكفر بل حتى لو أداها وهو يمنع وهو يجحد وجوبها فهو كافر وهذا الكفر كفر اعتقاد لا كفر عمل فهو يكفر بالجحد على كفر اعتقاد لأنه اعتقد خلاف ما دل عليه الشرع وكذب الكتاب والسنة وإجماع المسلمين بوجوب إخراجها فإذا انضم إلى الجحد المنع صار أشد وأعظم لأنه هنا كفر بالاعتقاد وفسق بالمنع فعليه قول المؤلف إن منعها جحدا لوجوبها ليس معناه أنه لا يكفر بالجحد إلا إذا منع لكنه أراد رحمه الله أن يقسم المنع إلى قسمين: منع جحود ومنع بخل. فمنع الجحود موجب للكفر من أجل كمل من أجل الجحود. نعم. وقوله عارف بالحكم مفهومه أن الجاهل بالحكم لا يكفر. وشلون جاهل بالحكم؟ وقوله وأخذت وقتل. أخذت وهو كافر تؤخذ منه، حكمنا الآن بكفره، فنأخذها ولو كان كافرا لأنها قد وجبت قبل الحكم بالكفر، لأن ما نحكم بكفر إلا إذا منع، والمنع لا يكون إلا بعد الوجوب. فإذا قال قائل كيف تأخذون الزكاة من كافر وأنتم تقولون إن من شروط وجوب الفرائض أن يكون الإنسان مسلما، قلنا لأن هذا الرجل وجبت عليه الزكاة قبل الحكم بالكفر، لأنه قال إن منعها ولا منع إلا بعد الوجوب. وقول المؤلف وقتل، قتل حدا أو كفرا؟ قتل كفرا، يقتل كفرا. طيب إذا تاب نعم تقبل توبته ولا يقتل؟ إذا تاب فإنها تقبل توبته ولا يقتل. طيب وهل تجزئه الزكاة التي أخذت منه قهرا؟ نعم. ها؟ نعم. له ما نواها؟ ها؟ تجزئه ظاهرا، تجزئه ظاهرا بلا شك، فلا يطالبه الحاكم بها مرة أخرى. وأما باطنا فلا تجزئه لأنه لم ينوها، أخذت منه غصبا عليه وهو ما نواها، بل هو يمانع في وجوب الزكاة. وقوله قتل، وهل يصلى عليه؟ لا، لأنه مرتد. نعم، توبته أن يقول آمنت بأن الزكاة واجبة. لو آمن هكذا وما شهد أصلا وكفر، إذا كان كافر من الأصل ما عليه زكاة. لا، يعني هو الآن يعني الحل الذي كفر، هو كان مسلم ثم كفر جاهل. طيب الآن أقر. نعم، الآن أقر، يقول أنا الآن أقر بوجوبها. طيب هو كافر يقر بوجوب الزكاة وما أسلم أصلا، لن يدخل الإسلام، كان مسلم يا أخي، لكن هو الآن ثم جحد الوجوب ثم أقر بالوجوب، لابد يدخل الإسلام مرة أخرى من الشهادتين. هذه أصل، إذا كان كفر، لا، إذا كان كفره بجحد فرض فإن إسلامه يكون بالإقرار به. وما قال أنا ما أشهد أن لا إله إلا الله، يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الصلاة واجبة وأقيمها، لكن الزكاة غير واجبة. وكل من كفر لمعنى من المعاني فإنه يرجع إلى الإسلام لزوال ذلك المعنى بإقراره به. هذه القاعدة في باب المرتد، أن من كفر بجحد شيء فإن إسلامه أن يقر به. طيب إذا تاب ونوى ليوقف القهر نوى الزكاة، ما يصلح لأنه يعني راح، ملكه المعطى، ما يصلح. نعم. قال أو بخل أو بخلا أو بخلا، وش معطفنا عليه؟ على جحدا، يعني ومن منعها بخلا، والبخل معناه عدم بذل ما يجب، أن لا يبذل ما يجب عليه من مال أو عمل. حتى اللي يبخل بما يجب لا يبذل ما يجب عليه من العمل يعتبر بخيلا، ولهذا جاء في الحديث البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فاللهم صل وسلم على رسول الله. فعلى هذا نقول إذا منعها بخلا قال أنا نعم أنا أقر بأن الزكاة واجبة وفريضة من فرائض الإسلام وأحد أركان الإسلام الخمسة، لكن يا ناس كيف بطل 10,000؟ ها؟ من اللي طلعهم من مخواتي بس دول؟ أبدا ما يمكن. الآن أهلي إذا بغوا من الريال اللي يشربوا خبز يقيمون به أودى حياتهم، نعم صار وجهي يحمر ويصفر. نعم، كيف تبون أطلع الزكاة؟ 10,000 ويقولون يحكوا لنا عن واحد من التجار الأغنياء إنه في يوم من الأيام سمعه جيرانه يصيح صياحا عظيم عالي، ففزعوا وجاءوا إليه وقالوا وش بلاك وش بلاك يا فلان؟ قال بلاي هذا وش هذا؟ قال هذه زكاة مالي 1,000 جنيه الزمن السابق سموه لنا، لكن ما له حاجة بتسميته، هذه زكاة 1,000 جنيه مطلعة أبوزعة. ويوم جيت أشيله ولا تكيله شوي ولا العدد مو بهي، قالت لنفسي لا أصبر راجع نفسك، فأنا خشيت أنه يلعب علي البخل ثم أمنعها فأكون من أهل النار. قالت جزاك الله خير، أخذ الجنيهات هم وقالوا وكلنا حنا نوزعها، قال أنتم وكلاء. فأقول إن الإنسان في الحقيقة ربما يمنعه البخل عن إخراج الزكاة، يقر بالوجوب لكن يبخل، مثل ما إن كثير من الناس الآن يقرون بالصلاة مع الجماعة ولكن لا يصلون. فماذا نصنع؟ يقول أخذت منه وعزر. أخذت الضمير يعود على الزكاة، من أي من هذا الباخل، وعزر عزر بمعنى أدب، والتعزير في اللغة العربية يكون بمعنى التوقير ويكون بمعنى التأديب. قال الله تعالى وتعزروه يعني تعظموه وتكرموه، ويكون بمعنى التأديب، والتأديب في الحقيقة إكرام للمؤدب إذا كان في وجهه. وقول المؤلف أخذت منه ظاهره أنه لا يؤخذ منه أكثر من الزكاة، حطوا بالكم. فإذا كان زكاته 1,000 ريال ومنعها بخلا، فإن الحاكم يعزره ويأخذ 1,000 ريال ويدفعه للفقراء، لكن هل يأخذ أكثر من 1,000 ريال؟ لا. إذن بماذا يعزره؟ يقولون يعزره بالحبس، يعزره بالضرب وما أشبه ذلك. نعم. وقال بعض أهل العلم يعزره بأخذ نصف ماله، لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده حين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من منعها قال فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا. قال آخذوها وشطر ماله أي نصف ماله. وهل المراد نصف المال الذي منع زكاته أو نصف ماله كله؟ الحديث محتمل إنه أخذ ماله الذي منع زكاته أو أخذ ماله كله. وعلى كل حال حتى لو أخذ نصف ماله الذي وجب فيه الزكاة كان ذلك من أبلغ التعزير، لأن الذي منعها بخلا أخذ المال عليه شديد ولا لا؟ أخذ المال عليه شديد. عثر رجل من البخلاء بحصات فانجرح أصبعه فقال بشوي ولا بالنعلة؟ نعم، يعني ما هو بنشتري، لو كان رجله ما يهمه، لكن النعلة ما وده يجيه شيء. هذا الرجل الذي منع الزكاة، نعم الذي منع الزكاة بخلا، ما ظنكم إذا أخذ منه نصف المال؟ أي ناشد رجل عنده من الغنم 399 شاة، 98 شاة، خلوا 98، 398 شاة، كم زكاتها؟ لا 398، 3 شياه، منع 3 شياه بخلا، نأخذ منه من ماله 3 شياه ونأخذ نصف ماله، كم نصف ماله؟ 398 كم نصفه؟ 199 قبل الأخذ. أي 197 أي لا، شطر ماله قبل الأخذ 198، يعني 199. نبي ناخذ بدال 3 أشياء 199 شاة، هذا أقل تقدير في الحديث. نعم، ماذا يكون هذا التعزير في حقه؟ يكون شديدا جدا، لأن يبي يبخل ثلاث شياه، فمئة وتسعة وتسعين شاة عليه من أعظم الأمور، نحن معلوم. فعلى هذا نقول القول بمقتضى هذا الحديث قوي جدا، لا سيما إذا رأى الإمام أن في ذلك مصلحة، إذا رأى أن في هذا مصلحة أنه يأخذه ونصف ماله فهو قول قوي، لأن المقصود إلزام الناس بما تقضي الشريعة، وهذا من إلزام الناس بما تقضي الشريعة. وقد يكون الرجل من أصحاب الجاه، هو بخيل من أصحاب الجاه، ويكون تعزيره بالحبس وضربه جلدات أمام الناس أشد عليه من جميع المال، فماذا نعزره به؟ نعزره بهذا. فالتعزير هو التأديب، فأي طريق يكون أقوم للعباد فإنه يتبع. نعم. حديث من جميل إلا كان فقيرا فغناه الله، نعم، فما أخذ الرسول. نعم، يقال أنه كان منافقا، والرسول عليه الصلاة والسلام كيف خلنا في المرتد كفر؟ نعم، المرتد كان مسلما في الأول، مسلم لكن جحد الوجوب، هذا يفرق بينه. ثم يقال أن الرسول سكت هنا عن التعزير، والسكوت لا يقتضي ما دل عليه الدليل. وأيضا التعزير كما هو معروف عند أكثر أهل العلم راجع للإمام، مو بواجب مثل الحد لا بد من تنفيذه. أما التعزير فإذا رأى الإمام المصلحة في العفو عن هذا الرجل أو ما أشبه ذلك لأي سبب من الأسباب فلا حرج. زكاة قاتل الصحابة المرتدين، مانع زكاة سماه مرتدين، سواء ما منعوها جعل الوجوبها أو بخل بها. نعم، الجواب على هذا أن القتال واجب إذا منع جماعة، إذا منع جماعة فقتالهم واجب. تسميتهم مرتدين، نعم، هذه تسميتهم مرتدين إما بناء على الأغلب إن القتال عامة ليرتد، أو يقال لأن هؤلاء منعوها كفرا، وذكر هذا الوصف لأنه من أشد ما يكون. أما أن نقول إذا منعوها فإنهم الصحيح أنه ما يكفر، لأن حديث كما سيأتينا إن شاء الله في بقية الشرح حديث ثم يرى سبيله إما الجنة وإما النار واضح. نعم، الصحابة، نعم، أكثر من منع الزكاة قالوا أن نعطيها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه صلاته أو دعاءه صلاة الله، نعم، أو زكاة الله، نعم. أما بكر ما منع أن نفعله الزكاة، لأن قد يكون هذا مع ردة. الحقيقة أنا ما عندي إحاطة قوي في الردة وأسبابها، لكن قد يكون إنه مع الردة يعني. بدون كفر يعني، والله هذا مثل ما قلت ما عندي فيها إحاطة كما ينبغي. ظهر كلام الصحابة على أنهم كفروهم قبل أن يفعلوا الحريم. إنما على كل حال الكلام على القواعد العامة في الشريعة أنه إذا منعها جماعة يقاتلون حتى يسلموها، يقاتلون ولو أدى إلى قتالهم حتى يسلمونه. وأما أنهم يكفرون ما يكفرون إلا بالردة. ظهر ومنعون عقالا كما يقول رسول الله. نعم. ما إذا قاتلتهم ما قالوا هي القتال من حق يقاتلون. القتال ما في إشكال، لكن هل أنهم مرتدين ولا لا؟ نعم. وش عندنا أظن اليوم توحيد. ها؟ على عقيدة لكن ما جبنا أكل. أنا زهمت عن المعهد وقالوا بالنظر. والنظر. الكتاب يا رحمن. كتاب قوله تعالى والسارع من المكان. نعم. فاستبقوا الخيرات. نعم. والسنة وصف. لا لا أنا بالدليل العام. أو الدليل بالقياس. لهذا النظر السنة وقت صفحة الحديبية أمر الصحابة بالحرب وتأخر وقضي بين رسول الله، فدل هذا على الأمر على أن يكون الفور. نعم، على تنفيذ الأمر على الفور. أي نعم، وربما أيضا يستدل بقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لأن جواب الشرط يقتضي أن يكون مقارنا لفعل الشرط. نعم. طيب، أما الدليل الخاص، أما النظر، الدليل من النظر وليد لا خلاص من الأثر، الدليل من النظر على وجوب إخراج الزكاة على الفور. طيب هذا صحيح من النظر، أنها لدفع حاجة الفقراء وهي ملحة مقتضية للمبادرة. طيب، وفيها أيضا وجه آخر، نعم، لأن التأخير يعرض على الأفات. أي تأخير فعل الأمر يعرض الإنسان للأفات وعدم القيام به، إما لكثرته وإما لمرض يصيبه وإما لموت أو مال يفقد في الزكاة. طيب، أما الدليل الخاص الذي يمكن أن نستدل به، فقلت يمكن أن نستدل لذلك بكون الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث السعاة لأخذها من أهلها، فإنه لو كانت التراخي فكان الرسول ما يبعثهم كل سنة، كان إذا اجتمع 5 سنين 6 سنين بعثهم مرة واحدة ولا يتعب، فيخرجهم كل عام. ثم ذكرنا فيما سبق أن من منع الزكاة فله حالان، الحالة الأولى أن يكون جاحدا للفرض، والحالة الثانية أن يكون مقرا لكنه تهاون. فإذا كان جاحدا فهو كافر، كافر لجحده لا لمنعه، لجحده لا لمنعه، وحينئذ تؤخذ منه الزكاة قهرا ويقتل ردة. وإذا كان منعها بخلا فليس بكافر، فليس بكافر على القول الراجح. وفيه رواية عن الإمام أحمد أنه يكفر، استدلالا بظاهر الآية الكريمة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فلم يثبت الله الأخوة إلا بشروط 3: التوبة من الشرك، والثاني إقام الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة. وأيضا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل أركان الإسلام 5، منها إيتاء الزكاة، ولا يقوم الشيء مع فقد أركانه. وهذا رواية عن الإمام أحمد، ولكن الصحيح أنه لا يكفر، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه إذا عذب بذلك يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وكونه يمكن أن يرى سبيلا إلى الجنة يدل على أنه ليس بكافر، وإلا ما رأى سبيلا إلى الجنة. طيب، وهذا الذي يمنعها بخلا ماذا نصنع به؟ تؤخذ منه قهرا، تؤخذ قهرا ويعزر. وهذا التعزير قيل إنه يعزر بأخذ نصف ماله، لحديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده وهو حسن، حديث حسن. وقيل إنه يعزر بالضرب والتأديب والحبس، ولا يؤخذ منه إلا الزكاة. وهذا هو المذهب، لأن المشهور من المذهب عندنا أنه لا تعزير بأخذ المال إلا فيما ورد به النص فقط بدون قياس. نعم، ولكننا نجيبهم بأن هذا قد ورد به النص، وهم يدعون أن هذا الحديث منسوخ، لأن يعني من العلماء من سلك في هذا الحديث مسلك التضعيف، ومنهم من سلك فيه مسلك النسخ، والصحيح أنه حجة وليس بمنسوخ. طيب، ثم قال المؤلف: وتجب في مال صبي ومجنون. وقد سبق الكلام على هذا وبينا دليله، أنها تجب في مال الصبي الذي لم يبلغ، والمجنون الذي لا يعقل. اللهم صل على محمد. سبق في باب شروط الزكاة، في باب شروط الزكاة اشترط.

أعطني قيمة الزاد أشياء يمكن يفعل هذا. فالمهم أن نقول على هذا الرأي يقولون إذا خشي من التبوءة فله أن يؤجل ويقيدها كل سنة يقول زكاتها كل هذه السنة كذا، وإذا بلغ الصبي أو عقل المجنون قال هذه زكاة أموالكم في السنوات الماضية أخرجوها أو لا تخرجوها. ولكن الصحيح أنه يخرج الزكاة كما قال المؤلف، أنه يخرجها لأن إخراجها على الفور. ومسألة التبوءة قد يحصل أنه يطالب، لكن القول قوله لأنه أمين، القول قوله لأنه أمين، لا ما يلزم الإشهاد. إن أشهد لجل الراحة عن اليمين فهو حسن، وإن ما هو بلازم. نعم ها؟ نعم على قول الزكاة تجب في المال على الخوص. نعم إذا كان صبي أبوه كفران نعم وهلك ووليه مسلم هل يجب هلك ووليه مسلم؟ هل أي هلك هم الأبوان يعني ووليه مسلم الحاكم مثلا أي نعم، هل يجب إخراج مال عن هذه الزكاة؟ عن هذا الصبي وأبواه كافران؟ لا، الأصل أنه باقن على الكفر حتى يميز ويسلم. نقول لهذا أن هو دينه على دين أبويه. إذن أبواه كافران الآن. أيوة، إحنا قلنا أن لا يجب زكاة المال ما يخالف، لكن من شرطها الإسلام، هذا بالاتفاق. الكافر ما عليه زكاة. لو كان أبوه مسلم ولهذا في حديث معاذ أمره أن يطالبهم أول بالإسلام ثم بالصلاة ثم بالزكاة. فهو مسلم بالعكس كل واحد، إذا كان أحد أبويه مسلم فإنه مسلم. قال نعم يجب إخراجها، ولا يجوز إخراجها إلا بنية، ولا يجوز إخراجها إلا بنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، بل لقوله تعالى وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فلا بد من النية أنه ينوي أن هذه زكاة، فإن لم ينوي صارت صدقة ولا تجزئ زكاة. وإنما نص المؤلف على أن تكون بنية لئلا يقول قائل إنها كالدين لا يجب النية فيه. فلو كان لك عليك لإنسان 10 دراهم ثم وجدته في السوق وأخذت دراهم من جيبك وأعطيتها إياه، وأنت كالساعة ما نويت شيء، يصير وفاء ولا يكون وفاء وإن لم يكن نية؟ فلئلا يقول قائل إن الزكاة كالدين لأنها دين لله، نقول هي كالدين لكنها عبادة، والعبادة لا تكون إلا بنية. فينوي عن المال عن الزكاة الواجبة. وهل يشترط التعيين أو لا يشترط؟ يعني هل يشترط أن يقول إنها في نيته إنها زكاة عن مالي الفلاني ولا ما يشترط؟ إيه أني بقال ما به الفضل، لكن هل يشترط أن يعين إن عن المال الفلاني ولا لا؟ ترتب على الزكاة الواجبة في عين المال قال له أموال. أنا عندي مثلا 1000 درهم وعندي 100 دينار وعندي عروض قيمته مثلا 200 درهم، فعندي الآن زكاة للذهب وزكاة العروض وزكاة للفضة، أخرجت مثلا 10 دراهم بنية الزكاة، هل يشترط أن أنوي أنها زكاة عن الفضة أو عن قيمة العروض أو عن الدنانير؟ ما هو شرط. إيه مو بشرط. كذلك أيضا لو كان عندي 5 من الإبل وعندي 40 من الغنم وأخذت شاة بنية الزكاة فقط، الآن عندي آلي شاة لإيش؟ 40 من الغنم وشاة 5 من الإبل، فأخرجت زكاة أخرجت شاة بنية الزكاة مطلقا ما نويت للإبل ولا للغنم تجزي ولا لا؟ نعم الفقهاء يقولون إن ذلك يجزي مع أنهم يقولون الزكاة تجب في عين المال لكن يقول لها تعلق بالذمة فذمتك الآن مشغولة بشاتين فإذا أخرجت واحدة عما عن إحدى الشاتين أجزأت عنك وفيه إن شاء الله مسائل تتعلق بالنية تأتي في الدرس لأجل ما نعبد الغانم نعم لو أخذ المال خلصة الأب أخذ المال خلصة اي نعم نعم لانها تتعلق بالمال كما في قوله تعالى خذ من اموالهم صدقه وقول النبي صلى الله عليه وسلم اعلمهم ان الله فرض عليهم صدقه تؤخذ في اموالهم تؤخذ من الأغنياء وترد على فقرائهم ومن النظر ان اطماع الفقراء انما تتعلق بالأموال لا بأصحابها وسبق أن الذي يتولى إخراجها هو الولي الولي في المال وأن الولي في المال ينحصر في ثلاثة على المذهب وهم الأب أو وصيه أو الحاكم وسبق أن من أهل العلم من يقول إنه لا يجب على الولي إخراجها ولكن يقيدها فإذا بلغوا ورشدوا أخبرهم به ومن أهل العلم من يقول لا يجب عليه إخراجها إذا كان يخشى منين؟ من التبوعة يخشى أنه إذا بلغوا ورشدوا قالوا ليش تخرج أو أن أموالنا أقل مما أخرجت وما أشبه ذلك وسبق أيضا أنه لا يجوز إخراجها إلا بنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات بل لقوله تعالى ها؟ وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله فلا بد من النية بالقرآن وبالسنة وسبق هل يشترط تعيين المال المزكى أو أنه يكفي أن ينوي عما وجب في ذمته في أي مال كان وأن في ذلك خلافا بين أهل العلم وأن الأولى بلا شك أن الأولى أن ينوي ويعين ما زكى وقوله لا يجوز إخراجها إلا بنية الأولى أنه ما يشرف وما يشرف التعيين لكن الأولى أن يعين الأولى أن يعين بقينا قوله إلا بنية النية تكون من المالك وتكون من الولي كما سبق في قوله يخرجها وليهما وتكون أيضا من الوكيل تكون أيضا من الوكيل كيف من الوكيل؟ يعني أنني إذا وكلت شخصا في تفريق الزكاة فإنه ينوي عند التفريق أنها زكاة لمن وكله لا بد من ذلك وهل تكون من الأجنبي بمعنى أن شخصا أدى الزكاة عني بدون توكيل تجزي ولا لا نقول هذه لها صورتان الصورة الأولى أن يؤديها من مالي والصورة الثانية أن يؤديها من ماله فهمتم مثال أدائها من مالي رجل جار لي مر الساعي اللي يأخذ الزكاة مر عليه وعلي أيضا أنا لست بحاضر فأخذ الواجب من مالي وأعطاه الساعي واجب علي مثل شاة عندي 80 من الغنم فعلي فيها شاة والساعي مر وأنا ما بحاضر لكن جاري حاضر فأخرج من مالي شاة وأنا ما وكلته هذه الصورة أخرجها منين؟ من مالي الصورة الثانية أن يخرجها الأجنبي اللي ما وكل من ماله هو